وإلا أنه كان رجلا يخالط الناس. شو معنى يخالط الناس؟ يعني لا يعتزلهم، وإنما هو كما يكون اليوم إنسان اجتماعي، ما هو منعزل ولا هو منزوي عن الناس، إنما هو يخالطهم ويعاملهم كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح يبين فيه فضيلة المؤمن الذي يخالط الناس ولكن بالخير، وإذا أوذي منهم لم يؤذهم وإنما تحمل أذاهم. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم، يعتزلهم إما في باجية أو في جامعة أو حتى في مسجد، لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، هذا بلا شك بسبب إيمانه فيه خير. ولكن ذاك الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من هذا المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فهذا الرجل الذي كان قبلا في الأمة المحمدية وحوسب فلم يوجد في صحيفته شيء من الخير سوى الإيمان، كان له، يقول الرسول عليه السلام في هذا الحديث، كان له خصل واحد فقط، ألا وهي أنه كان يخالط الناس ويعاملهم، وبسبب هذه المعاملة كان قد اكتسب مالا حتى صار رجلا مثريا مثرا، وصار عنده خدم من مال. فقال عليه الصلاة والسلام: فكان يأمر إمامه أن يتجاوز عن المعتم. هذا الرجل بسبب هذه المخالطة والمعاملة مع الناس في الأخذ العطاء والتجارة والربح صار من تجار الأغنياء، وصار تاجرا له إما خدم بالإجرة وإما غلمان عبيد، كان في القاف العبيد كانت عادة قديمة حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر مشروع لكن له شروطه المعروفة في كتب الحديث وكتب السنة، ولست الآن في صدر بيان شيء من هذه الشروط على الأقل. المهم أن هذا رجل صار بسبب المخالطة رجلا موسرا غنيا، وصار له غلمان خدم يحاسبون الناس، فكان يأمر غلمانه بأنهم إذا حاسبوا رجلا من تبائله أن لا يؤاخذهم وأن لا يشتد بالمطالبة عليهم، بل يأمرهم بأن يتجاوزوا وأن يصفحوا. ما توفي ما عليك من الذمة فبها، ما عليك الله يسمع عنك، أنا ما بدي منك فيه. الله تبارك وتعالى الذي هو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين عامل بهذا الإنسان من جنس العمل الذي كان هو نفسه يعامل بني الإنسان، كان هو يتجاوز ويعفو ويصفح عن العاجز عن الوفاء بما عليه من دين أو ذمة، فكان هذا الغني موسم يتجاوز ويصفح عنه. فقال الله عز وجل لملائكته يوم حاسبه عز وجل ولم يجد في صحيفته خيرا كما ذكرنا إلا هذا التجاوز عن زبائنه وعن المدينين له، فقال الله عز وجل لملائكته: نحن أحق بذلك منهم، إن كان هو يتجاوز على عباد لي وهو عبد من عبيدي، فأنا حق بتجاوز عنه، تجاوز عنه، فغفر الله عز وجل لهذا الإنسان المنشر وتجاوز عن كل سيئاته. لماذا؟ لأنه تجاوز عن أصحابه وعن زبائنه الذين لم يستطيعوا أن يبرروا ذمتهم أمامه. فالله عز وجل قابل هذا الإنسان بنوع عمله، مع أن تجاوز الله ومغفرته تبارك وتعالى لا مثل لها، لأن هذا الإنسان الذي يتجاوز إنما هو يتخلق بجزء ضئيل جدا لا يمكن المشابهة بين هذه الصفة وهي صفة رب العالمين في المغفرة، فهو يتخلق بشيء من أخلاق الله عز وجل، وهو التجاوز عن المقصر، التجاوز عن المخطئ. فلما علم الله عز وجل من هذا الإنسان أنه كان يتجاوز عن الناس الذين يقصرون معه، فالله عز وجل هو تجاوز عن تقصيره معه. وهذا كما قال عز وجل في القرآن الكريم: الجزاء الإحسان إلا الإحسان، بل رب العالمين يجازي بخير مما يستحقه الإنسان، لأنه كما قال ذو فضل عظيم.